شرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا بالصلاة على النبي. الرسول يا جماعة. نعم. يقول لي الليلة في النهار. نعم. نعم. يا